السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ يا مشايخ. نعم شيخنا، وين وصلنا في كتاب الميسر شيخ سمير؟ موضوعات علم العد، المطلب الرابع، صفحة 48. طيب افتح لنا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتحدث في عد آيات المقدمات الخاصة بعلم العد، وعندنا اليوم موضوع نتناوله باختصار ونلقي عليه الضوء إن شاء الله سريعا، وهو موضوعات علم العد. المطلب الرابع، موضوعات علم العد، وهذا المطلب الرابع هو يتبع المبحث الثاني لنشأة علم عد الآي وأهميته ومصدره وموضوعاته. ويعني يريد أن يتكلم هنا المؤلف حفظه الله تعالى على أن علم العد لم يقتصر فقط على موضوع رؤوس الآي وعددها عند العلماء، وإنما لما أصبح هذا علما مستقلا بذاته أضيفت إليه علوم أخرى من باب التكميل والتتميم. ثم بين أن علم العد أو الموضوعات المتعلقة بعلم العد تقسم إلى قسمين. القسم الأول الموضوعات الأساسية لعلم العدد، والقسم الثاني الموضوعات التكميلية أو الإضافية سماها المضاف. وهذا تقسيم جيد في الحقيقة، أن يقسم الموضوعات في علم العد إلى أساسية وإضافية، هذا تقسيم جيد. جعل من الأساسية ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤوس الآي المختلف فيها، يعني يريد أن يقول أن هذا العلم يبحث في رؤوس الآي المختلف فيها، فخرج بذلك رؤوس الآي المتفق عليها، ليست هي موطن بحث في هذا العلم. النوع الثاني سرد رؤوس الآي المتفق عليها أو حسب أحد مذاهب العدد أو حسب أحد يعني مذاهب العدد. والمقصود بهذا من باب البيان من باب التمييز بين المتفق فيه والمختلف فيه أن يسرد المتفق عليه سردا. قلنا قبل قليل في النقطة السابقة إن المتفق عليه لا يدخل في علم العدد، لأن علم العدد منصب بالدرجة الأولى على المختلف فيه، لكن ذكر المتفق عليه ليتميز المختلف فيه. ولا شك أن هذا مهم، وأن هذا داخل في القسم الأول والقسم الأساسي، وليس في المتفق فيه عليه من المعدود، ليس فيه كثير كلام، وليس فيه مزيد بحث. يريد هنا أن يقول المؤلف، لو تقرأ أخي سمير العبارة هذه النقطة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سرد رؤوس الآية المتفق عليها أو حسب أحد مذاهب العدد، وذلك بإيرادها متتابعة حسب ترتيبها في السورة، وقد يزيد بعضهم عليها تمييز الخمس والعشر منها تيسيرا على القارئ، ومنهم من كان يزيد الإيضاح بذكر اللفظ الأول من الآية مع اللفظ الأخير منها، ومع ما في هذا الفعل وهو ذكر لفظ أول الآية من زيادة إيضاح، إلا أنه لا يعد ضروريا لإغناء ذكر لفظ الفاصلة عنه. ومن أمثلة هذا الموضوع، نعم تفضل. ومن أمثلة هذا الموضوع قول الداني بعد ذكره خلاف علماء العدد في سورة الماعون: رؤوس الآية بالدين، اليتيم، المسكين، للمصلين، ساهون، الماعون. ويلحظ أنه لم يذكر معها يراءون، لأنه التزم في كتابه سرد رؤوس الآية على المذهب المدني الأخير. ومن أمثلته قول المخللات بعد ذكر خلاف علماء العدد في سورة البينة: المتفق عليه، البينة، مطهرة، قيمة، البينة، قيمة، البرية، البرية، ربه. ويلحظ أنه كان يذكر رؤوس الآية متفق على عدها. نعم، هذا واضح، يعني يدخل في هذا العلم من باب التكميل ومن باب يعني التمييز، عفوا، من باب التمييز بين المتفق والمختلف فيه، لأن المختلف لا يعرف إلا إذا عرف المتفق. يقال لك هذا متفق لا يبحث، ثم يقال لك ما دونه مختلف فيه، وقد يكون هذا الاتفاق يعني قد يذكر مذهب أو قد يذكر هذا الاتفاق بحسب عدد معين من أنواع العدد التي ذكرناها. مثلا لما يأتي الداني في كتابه فيذكر العدد ويقصد العد المدني الأخير، لكنه ما ذكر من العد المدني الأخير إلا ما اتفق معه سائر القراء، لذلك لم يعد يراؤون. لماذا يراؤون لم يعدها؟ لأنها ليست في العد المدني الأخير، إذن هي من المختلف فيه، يكون التزم هنا، فيكون هنا قد ذكر المتفق عليه. طيب، يقول أيضا من أنواع هذا القسم ذكر عدد آيات السورة إجمالا، يعني يذكر لك أن عدد الآيات كذا، سواء كان هذا العدد متفقا عليه أم مختلفا. يقول لك سورة كذا عددها كذا، وسورة كذا عددها كذا. طيب، القسم الثاني الموضوعات التكميلية أو الإضافية، وهي أنواع ذكر المؤلف منها 11 نوعا. النوع الأول مشبه الفاصلة المعدود والمتروك، وقد تكلمنا في درس سابق عن هذا الموضوع اللي هو إيش ما يشبه الفاصلة. يقول هنا: يراد بمشبه الفاصلة المعدود رؤوس الآي المختلف فيها بين علماء العدد، وهي لا تشبه رؤوس الآي في السورة، لذلك احتاجت إلى التنبيه على أنها من رؤوس الآي، لأنها لما لم تشبه سائر رؤوس الآي يخشى أن يظن أنها ليست رأس آية، فلذلك نبه العلماء عليها. إذن هذا دخل في علم العدد من باب التكميل والتتميم، وهو إيش؟ ما يشبه الفاصلة المعدود. عندنا نوع آخر: ما يشبه الفاصلة غير المعدود، المتروك، متروك عده، هو من حيث الفاصلة فاصلة، من حيث أنه يشبه الفاصلة يشبه الفاصلة، من حيث أنه يشبه ما قبله ويشبه ما بعده هو كذلك، لكنه غير معدود. فعرفها فقال: الألفاظ غير المعدودة من رؤوس الآي، وهي تشبه رؤوس الآي المعدودة في السورة، وينبه عليها لئلا يظن أنها من رؤوس الآي. إذن النوع الأول المعدود نبه عليه لئلا يظن أنه ليس من رؤوس الآي، والنوع الثاني نبه عليه لئلا يظن أنه من رؤوس الآي. طيب، هذا النوع الأول اللي هو مشبه الفاصلة المعدود المتروك من الموضوعات التكميلية. النوع الثاني من الموضوعات التكميلية: طرق التعرف على رؤوس الآية وأسباب الحصول لاختلاف فيها، وقد ذكرنا هذا سابقا، يعني كيف تعرف رأس الآية، ما هي علامات معرفة رؤوس الآية، لماذا اختلف العلماء في عد الآي، هذا كله تكميلي وتتميمي، لأن الموضوع الجوهري لعلم العد معروف هو العدد المختلف فيه، لكن طرق معرفته وأسبابه هذا تكميل، لأنك إن عرفت العدد المختلف فيه وميزته من غيره فقد قام صلب العلم عندك. أما كيف تعرفه هذا تكميل، أسباب حصول الخلاف هذا تكميل وتتميم. النوع الثالث: قاعدة الفواصل أو مجموع الفواصل، وسماه بعضهم الروي، وهو إيش المقصود به؟ الحرف الأخير في رؤوس الآي والمعتبر في احتسابه الوقف، فمثلا الحرف المنون تنوين نصب يوقف إبداله ألفا يعد إيش؟ يعد ألفا. تاء التأنيث المربوطة التي يوقف عليها بالإبدال هاء تعد ماذا؟ هاء، ولا تعد تاء. يعني يريد أن يقول: فإذا أردت أن تعرف أن تحسب الفاصلة هنا، هل هي فاصلة أم لا، هل هي تشبه ما قبلها وما بعدها، فمثلا جئت على تاء التأنيث المربوطة ووقفت عليها. تاء التأنيث تعرفون هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء، الوصل تاء وفي الوقف هاء، هذه كيف نحسبها؟ هل نحسبها مع التاءات أم نحسبها مع الهاءات؟ ها؟ هذه تعد هاء ولا تعد تاء. واضح الصورة؟ نعم. أيضا هذا معرفة هذا من باب التكميل والتتميم، أن هذا مع التاء ولا مع الهاء، هذا مع الألف ولا ليس مع الألف، هذا كله من باب التكميل والتتميم. وإلا فإذا لقنته أنه هاء وحفظته على أنه كذلك فقد تم العلم، لكن أن تتعلم أنه قد يحسب مع التاء وقد يحسب مع الهاء وأن الصواب أنه مع الهاء هذا تكميل وتتميم. نعم، إلى آخره. النوع الرابع: نظائر السورة في عدد آياتها. المراد بهذا السور المتفقة في عدد الآيات، لأن هناك من السور ما كان فيه عدد الآي نفسه إيش العدد في سور أخرى، يعني تناظرها في ماذا؟ لا تناظرها في عدد الكلمات، ولا تناظرها في عدد الصفحات مثلا، وإنما تناظرها في عدد الآيات. هذا النوع أورده بعض علماء العدد في علم العدد وجعله من علم العدد، سواء كانت الآيات في السورة متفقا، يعني العدد في السورة متفق عليه أم مختلف فيه. نعم، يقول من أمثلة ذلك، يقول أيضا من علماء العدد من يذكر النظير في أحد مذاهب العدد كالكوفي أو المذاهب الأخرى. مثال ذلك في سورة إبراهيم قال الإمام الداني: ونظيرتها في الكوفي 58 نون والقلم والحاقة، وفي المدنيين والمكي 54 سبأ فقط، يعني سبأ عند من؟ عند المدنيين والمكي. عدد آياتها كم؟ 54. قال وفي الشامي 55 سبأ والقمر والمدثر، المصحف الشامي سبأ والقمر والمدثر عدد آيات كل واحدة منها 55، إذن هي متناظرة في عدد الآيات. وفي البصري مثلا الحاقة 51 فقط. نعم، الشاهد أن يعني أن تعرف السور المتناظرة في عدد آياته سواء كان ذلك متفقا عليه أو مختلفا فيه، هذا أدخلوه في علم العدد من باب التكميل والتتميم. النوع الخامس ذكر من فرد به أحد مذاهب العدد عدا أو تركا. تعرفون المذاهب العدد كم؟ قلنا مذاهب العدد كم مذهب؟ ولا نسيتم؟ سبعة. في الكتاب ستة وقلنا سبعة، زدنا الحمصي. نعم، زدنا عليه الحمصي فهي كم؟ سبعة. فبعض علماء العدد قد ينفرد في العد مثل ما قلنا قبل قليل، الحاقة عند البصري فقط 51. أن تذكر الانفرادات العلماء في العدد هذا أيضا داخل في علم العدد. النوع السادس التعريفات، الاصطلاحات يعني المتعلقة بعلم العدد، تعريف الآية، تعريف الفاصل، تعريف السورة، الكلمة، العشر، الخمس وغيرها، هذه أيضا من المكملات. أيضا من النوع السابع ذكر أجزاء القرآن الكريم وتقسيماته، كم جزء القرآن وكل جزء كم يقسم، الأرباع والأعشار والأثمان. النوع الثامن الأحاديث والآثار الواردة في عد الآي، وسبقا ذكرنا شيئا منها. هذا كله إيش؟ النوع التاسع ذكر الأمصار التي ينسب إليها علماء العدد، ذكر بلدانهم، بلدان علماء العدد. النوع العاشر عدد حروف السور وكلماتها، في كل سورة كم عدد كلماتها وكم عدد حروفها. والنوع الحادي عشر المكي والمدني، فقد بيّنه كثير من المؤلفين في يعني علم العدد. وأقول لكم درسنا اليوم هذا هو أيضا من هذا القبيل، أليس كذلك؟ نعم. الآن ما هو درسنا اليوم؟ موضوعات علم العدد. نحن ندرس الآن كتابا في علم العدد، المفروض في هذا الكتاب للدكتور أحمد شكري، المفروض في هذا الكتاب أنه ذكر العدد فقط. ها؟ لكنه لما أصبح علم العدد قائماً مستقلاً بذاته، وأصبح يحتاج إلى مقدمات وممهدات، وأن تربطه بغيره من العلوم، وأن تبين علاقته مع غيره من المسائل، وما يدخل فيه وما يخرج منه، حتى يعني وتعرف موضوعاته، أدخل العلماء كل ذلك في علم العدد. حتى درسنا اليوم هذا، حتى الدرس السابق كله، المبحث هذا كله نشأة علم العدد وآياته وأهميته ومصدره وموضوعاته، ها؟ هذا كله يدخل في ماذا؟ بعضها يدخل النشأة، النشأة هذه يدخل في التكميل، ها؟ نشأة علم العد، أهمية علم العد، ها؟ أما مصدره وموضوعاته، فبعض المصدر وبعض الموضوعات تدخل في الموضوعات الأساسية، وبعضها تدخل أيضا في التكميل. درسنا هذا اليوم الذي قلنا فيه عنوانه موضوعات علم العدد، هذا كله في التكميل، هذا كله في التكميل. واضح الصورة؟ عرفتم المراد بهذا المطلب؟ هذا كل ما أراده المؤلف من هذا إيش المطلب. نعم. ننتقل إلى المبحث الثالث عندنا إخوان الكرام، صفحة 59، وسيتكلم فيه في فوائد معرفة عدد الآيات القرآنية. هذا سبق أن تكلمنا فيه، أليس كذلك؟ نعم. وهو دونكم اقرأوه، لكن هل هذا من باب التكميل ولا هو من باب الموضوعات الأساسية؟ تكميل، ومن باب التكميل. ذكر عدة فوائد، منها اتباع السنة في الوقف على رؤوس الآي، منها معرفة عدد الآيات المقروءة أو المتعلمة أو المبلغة، المبلغة أو المبلغة لنيل الأجر الموعود به على ذلك، ثم أتى يعني الأحاديث في ذلك. كل هذا اقرأه، واضح يعني، ما يحتاج مني أن نشرح ونبين. منها من هذه الفوائد اتباع السنة في قراءة عدد من الآيات في الصلاة، يعني كم تقرأ في الصلاة، وقد بينا هذا سابقا. منها معرفة ما يبنى على تحديد رؤوس الآية من أحكام القراءات، وتعرفون يعني سبقا ذكرنا مثل هذا، فمثلا ورش قلل ذوات الياء بخلف عنه، أليس كذلك؟ يعني يبنى على ذلك، إذا يعني ورش قلل ذوات الياء التي في رؤوس الآية، لما تعرف رأس الآية إذن تعرف الياءات التي قللها ورش. من هذه الفوائد أيضا معرفة بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن، أن تعرف القدر المعجز، تعرف الناسخ والمنسوخ، وتعرف الآيات التي ورد فيها سبب النزول إلى وغير ذلك. لما تعرف عدد الآيات التي نزلت فيها سبب نزول، لما تكون هذه آية تعدها واحدة مثلا مما نزل فيها سبب النزول. الفائدة الأخيرة التي ذكرها المؤلف معرفة بعض المسائل المتعلقة بعدد من الأحكام الفقهية، سبقا ذكرنا هذا، قلنا مثلا الفاتحة سبع آيات. طيب، من عجز عن حفظ الفاتحة، قال الشافعي يأتي بسبع آيات بدلها من القرآن. فإذا عرفت أن الآية الفاتحة سبع، تأتي بسبع بدلا منها، تأتي بسبع بدلا منها مثلا. طيب، أما عند غير الشافعية مثلا، عند الحنفية يجزئ قراءة آية وآية فقرأ وما تيسر منه، وبعضهم قال ثلاث آيات إلى آخره. مثلا الخطبة، قالوا من أركان الخطبة أن تقرأ فيها آية كاملة، بعضهم قال آية كاملة، وبعضهم قال يجزئ بعض آية. فإذا لم تعرف بداية الآية ونهاية الآية، تكون قد قصرت في الخطبة على ذاك المذهب الذي يجب قراءة آية كاملة. أيضا معرفة ما يجزئ قراءته ما يجزئ قراءته بعد الفاتحة، لأن بعض الفقهاء قال لا يجزئ قراءة أقل من آية، وبعضهم اشترط أن تكون الآية طويلة، وبعضهم قال سورة قصيرة لا تقل عن 3 آيات، سورة قصيرة قدرها 3 آيات فصاعدا، وهكذا. طبعا هذه الأحكام مختلف فيها، والصواب أن من جهل الفاتحة يقرأ بما تيسر، لأن الله قال فقرأوا ما تيسر منه، بل لو لم يعرف شيئا من القرآن جاء في الحديث إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل. وأما كون قراءة آية كاملة من أركان الخطبة هذا محل نظر أيضا، فإنه لا دليل، يعني لا دليل عليه، ولا دليل أن المرء إذا لم يأتي بآية وحديث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فخطبته باطلة. نعم. وأيضا ما يجزئ بعد الفاتحة، إذا كنا في الفاتحة نقول بدل الفاتحة يكفي ما تيسر منه، فلأن نقول ذلك فيما هو بعد الفاتحة من باب أولى. نعم. ذكر في المبحث الرابع معي أنتم؟ نعم شيخنا، صفحة 69، وطرق التعرف على الفاصلة وتنبيهات تتعلق بذلك. أيضا هذا تطرقنا إليه في الدروس السابقة، ليس كذلك؟ كيف تعرف الفاصلة؟ كيف تتعرف على الفاصلة؟ أولا بالمساواة، مساواة إيش؟ الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا أو مناسبة. هذا أحد الطرق. أولا بالمساواة. أيضا بالمشاكلة. الطريق الثاني بالمشاكلة. المشاكل يعني المشابهة والمماثلة، يعني الفواصل التي تشبه بعضها بعضا، ويطلق ذلك المشابهة لها 3 صور أو 3 حالات. الموازنة في الفاصلة، ويقصد بها إيش؟ المساواة في وزن الكلمة وبنيتها، وأيضا المشابهة في الحرف الأخير من الفاصلة إذا لم يكن قبله حرف مد أو لين، إذا تشابه الحرف الآخر مع غيره مع فاصلة أخرى وجاءت كلمة أخرى فيها نفس الحرف السابق، فهذا يعني يدلك على أن هنا فاصلة. هذا العلم ترون كما قلنا قبل قليل من المتممات والمكملات. من هذه الحالات أيضا المشابهة في الحرف قبل الأخير من الفاصلة إذا كان حرف مد أو حرف لين. نعم. وعندكم الأمثلة موجودة، وقد سبق أن يعني ضربنا عليه الأمثلة. نعم. أيضا من طرق المعرفة الاتفاق على عد نظائرها، والمقصود بالنظائر الألفاظ المشابهة لها في السورة نفسها أو في غيرها من السور. مثلا لفظة إسرائيل في آل عمران وفي الأعراف وفي طه اختلف في عدها في هذه المواضع. حجة من عده قال هناك لها نظائر في الأعراف الشعراء والسجدة والزخرف، وحجة من لم يعدها قال لها نظائر في عدم العد، موضعان في آل عمران وموضع وموضعان في الإسراء، وهكذا. إذن كيف استدل على أن إسرائيل هنا تعد أو لا تعد؟ بإسرائيل المتفق على عدها أو بإسرائيل المتفق على عدم عدها. بعضهم احتج بهذا وبعضهم احتج بهذا وهكذا. من هذه الطرق أيضا تمام المعنى عند الكلمة، فإذا تم المعنى وانقطع الاتصال عما قبله، انقطع اتصال الكلام عما قبله، فيعد هذا فاصلة أو يعد هذا طريق من طرق معرفة الفاصلة. قد لا تكون كذلك، لكن هذا أحد الطرق التعرف على الفاصلة، لقول الله تعالى وأولئك هم المفلحون. الله ذكر صفة من صفات المتقين، ثم قال بعدها، ثم بدأ بعدها بحديث آخر عن الكافرين، فعرفت بما أن المعنى تم، عرفت أن هنا نهاية إيش الفاصلة. هذا ما يتعلق بطرق معرفة الفاصلة. إذن هي المساواة والمشاكلة والاتفاق على عد نظائرها وتمام المعنى. ثم ذكر المؤلف تنبيهات في علم عد الآي. تقرأ أخي سمير هذه التنبيهات؟ نعم، تنبيهات. التنبيه الأول يتعلق هذا التنبيه بالترجيح في المواضع المختلف في عدها ضمن المذهب الواحد من مذاهب العدد، وفي كثير من كتب العدد الاقتصار على ذكر الخلاف دون ترجيح، وقد رأيت ألا أترك هذه المواضيع دون ترجيح لما في ذلك من إشكال، حيث سيتردد دارس هذا العلم في هذه المواضع بين إثبات العد أو تركه. وبعد النظر في هذه المواضع وطبيعة الخلاف المنقول فيها والمرجحات التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الترجيح في هذه المسألة بين الأقوال سيكون وفق الأسس التالية. المرجح الأول نص علماء العدد على ترجيح قول على آخر. المرجح الثاني تقديم القول الذي قال به أكثر المتقدمين من علماء العدد مع الاستئناس بأقوال المتأخرين منهم. المرجح الثالث تقديم القول الموافق لعدد آي السورة الإجمالي حال إمكان ذلك. وبعد الأخذ بهذه المرجحات أو بعضها، أستأنس بما عليه العمل في المصاحف المطبوعة بالروايات المتعددة، خاصة المصاحف التي راجعتها لجان علمية من المتخصصين. نعم، يعني إيش ماذا يريد أن يقول هنا في هذا التنبيه؟ يريد أن يقول لك هناك في مواضع اختلف العلماء في عدها في المذهب الواحد من مذاهب العدد، يعني في العد المدني هناك مواضع نفس أصحاب العد المدني اختلفوا فيها، وأيضا ذكرت نقلت كتب العدد هذا الخلاف، لكن الإشكال أين؟ تركوا هذا الخلاف من دون ترجيح. ولا شك أن طالب العلم خصوصا المبتدئ إذا وقف على هذا الأمر ورأى الأقوال دون ترجيح، لا شك أنه يعني ربما يضطرب أو ربما يعني لا يعرف ماذا يفعل هنا، أو لا يعرف أي الأقوال يعمل بها، يضطر إلى التلفيق أو يضطر إلى التقليد هكذا. لكن لما تبين له الراجح من المرجوح تعينه على الأخذ بالقول الراجح، تكسبه طمأنينة في ذلك. وقد يقول المؤلف يعني سلكت ثلاثة يعني أسس في الترجيح بين العد المختلف فيه ضمن المذهب الواحد. من هذه المرجحات إذا نص أحد علماء العدد على ترجيح قول على قول آخر، بعض علماء العدد قد ينص، فهو أراحك وبحث لك هذا الأمر وأبان لك أن فلان من العلماء رجح هذا القول على هذا القول فأتى بترجيحه، ولا شك أن ترجيحه يتبع هذا الترجيح يتبع هذا الترجيح بيان دليله. ولا شك أن حتى هذا فقها وفي الفقه أيضا أنك تستأنس بآراء العلماء قبلك الذين رجحوا أحد الأقوال على غيرها، تقول وهذا القول رجحه فلان وفلان وفلان، هذا يعطيك مزيد طمأنينة. المرجح الثاني يقول إذا كان القول ذهب إليه أكثر متقدمين العلماء فهذا يعطيك مزيد استئناس ويعني يعطيك مزيد قناعة بهذا القول. إذن إذا كان أكثر متقدمين عليه فتجد أن النفس تميل إليه غالبا، لكن ليس معنى هذا أن تهمل أقوال المتأخرين أو أن يكون قول المتأخرين على الدوام هو المرجوح وقول المتقدمين على الدوام هو الراجح. المرجح الثالث تقديم القول الموافق لعدد آيات السورة الإجمالي حال إمكان ذلك، يعني إذا كان القول موافقا لعدد السورة إجمالا فماذا؟ فيرجح هذا القول. أنتم تعرفون السورة قد يكون عددها 55 آية باتفاق عند جميع علماء العدد، لكن وقع الخلاف في داخل السورة، مثلا آية 20 بعضهم جعلها فاصلة وبعضهم لم يجعلها، بعضهم جعل بعدها بكلمة أو بكلمتين، أو جعل الآية 20 و 21 جعلها آية واحدة، فهذا نوع قد يكون عدد آيات السورة متفق عليه لكن مختلف في داخل السورة. وقد يكون عدد آيات السورة مختلفا فيه أيضا، نعم. يقول المؤلف هنا ويمكن تقسيم الخلاف المنقول في هذه المواضع إلى قسمين، ولا زال يتكلم الآن في التنبيه الأول. اقرأ يا شيخ سمير القسم الأول. المواضع السابقة هذه يقسم إلى قسمين، تفضل. يريد أن يقول القسم الأول ما هو؟ القسم يعني الأول يسهل نعم فيه الترجيح، والقسم الثاني يخفى فيه الترجيح، يعني الترجيح فيه صعب أن الخلاف فيه شديد. والقسم الأول الخلاف فيه يسير يسهل فيه الترجيح، وقد ضرب لك على القسم الأول 14 مثالا، يعني نريد أن نقرأها ويعني ننظر فيها. وضرب لك على القسم الثاني الذي يعني يصعب فيه الترجيح 4 أمثلة. نعم. الصوت هذا يا إخواني لو تنتبهوا له. تفضل أخي سمير اقرأ القسم الأول. القسم الأول المواضع الثاني. القسم الأول المواضع التي تظهر ويسهل فيها ترجيح العد أو الترك، وذلك من خلال نص علماء العدد أو ظهور رجحان القول لكثرة من قال به أو لتصريح العلماء بضعف أحد القولين فيه. ومن أمثلة هذا القسم أولا روي عن الشامي أنه لا يعد قوله تعالى يا أولي الألباب في سورة البقرة الآية 197 موافقة لمن لا يعده وهما المدني الأول والمكي. وبعد النظر والتمحيص في الأقوال والنقول يتبين عدم صحة هذه الرواية عن الشامي، وأن الصحيح عنه ما نقله جمهور العلماء وهو عد هذه الموضع من آية. فهمت ماذا المراد هنا؟ يعني نقل عن عبد الله بن الشامي أنه لم يعد قول الله تعالى في سورة البقرة آية 197 يا أولي الألباب لم يعدها. ها؟ وافقة لمن لا يعده وهو المدني الأول والمكي، المدني الأول والمكي لا يعدانها. الآن على هذه الرواية معهم الشامي، ولكن تبين يقول المؤلف بعد التمحيص أن هذا غير، هذا النقل عن الشامي غير صحيح. فإذا قول الله تعالى يا أولي الألباب، من الذي لم يعده؟ هم المدني الأول والمكي فقط، نعم، ولا نضيف معهم الشام. الشام ممكن تجد في بعض كتب العدد أن الشامي مضاف معه، فيقولون اختلف فيه أو لا غير، لم يعده الشامي والمدني الأول والمكي، فهذا يزيد من قوة الخلاف، أليس كذلك؟ نعم. لكن لما تعلم أنه لم يثبت عن الشامي فتقول لم يعده فقط المدني الأول والمكي. نعم، إذا ننتبه، يعني هذا يعطينا مثالا مهما على أن ما ينسب إلى العلماء ليس في علم العدل، وإنما في كثير من العلوم لا يثبت عنهم، ما ينسب إليهم لا يثبت عنهم. وكما قيل أثبت العرش ثم انقش، يعني قبل أن تنسب الخلافة إلى أحدهم وتجعله قولا من الأقوال أثبت أولا أن فلان خالف أو أن فلان قال هذا القول. مثال ثاني شيخ. الثاني روي عن المكي أنه لا يعد وقنا عذاب النار، البقرة الآية 201، وهو خلاف المشهور عنه، وفيها وهذا الموضع معدود باتفاق. نعم، يعني إيش المراد هنا؟ في آية وقنا عذاب النار المكي لا يعد أنه لا يعده، وهذا خلاف المشهور عنه، يعني القول المنقول عن المكي أنه يعد هذا الموضع، أنه يعد هذا الموضع، وهذا هو الموافق لبقية الأقوال، لبقية الموافق لبقية العلماء، لبقية العلماء في العد. إذن روي عن المكي إيش؟ قولان في هذا، لاحظوا معي، روي عنه قولان، وقنا عذاب النار، قول يقول أنه لا يعده، وقول يقول أنه يعده. فالآن أنتم بدون ما تعرفون حقيقة هذا القول من هذا القول، ماذا تميل أنفسكم؟ ألا تميل أنفسكم إلى ترجيح القول الثاني عن ابن كثير لأنه موافق لبقية علماء العدد؟ واضح الصورة؟ نعم. بما أنه نقل عنه في هذا الموضع قولان، نعم يا دكتور، واضح. إذن كأنك تميل في الترجيح مع العد، كأنك تميل في الترجيح مع العد. لكن لو نقل عن ابن كثير قولا واحدا أنه لا يعده وبقية علماء العدد عدوه، فهنا لا تستطيع أن ترجح أن ابن كثير مثلا يعده، لكن لما كان عن ابن كثير قولان يعد ولا يعد فأنت ترجح أنه إيش؟ يعده، لأنه هو الموافق لبقية علماء العدد. نعم، المثال الثالث. المثال الثالث روي عن المكي أنه يعد ولا شهيد، في البقرة الآية 282، ذكره عنه العماني والمالكي، ولكن باقي علماء العدد الذين ذكروه نبهوا على ضعفه، فقال الداني ولا شهيد، قيل إن المكي يعدها وليس بصحيح. خلاص، يعني هذا مثل النوع الأول قبل السابق عن الشامي، يعني نقل عن نسب إلى ابن كثير وهو لا يصح. المثال الرابع. المثال الرابع روي في بعض كتب العدد أن المدني الأول يعد من طين الأنعام، وفي بعضها أن عده لها بخلاف عنه، ولم يذكر ذلك معظم علماء العدد وهو الصواب، وليس هذا الموضع معدودا لأحد. نعم، قد يمكن أن يكون مثل هذا مثلا وهم عند أو سبق قلم أو خطأ في النقل عند بعض كتب العدد، فجعلت مثلا من طين يعني أنها إيش آية، رأس آية نسبته للمدني الأول بخلف عنه، فجعلته بخلف عنه يعني إيش له إيش تارة يعد يعني على وجه يعد وعلى وجه آخر لا يعد. لكن لما نظرنا في سائر كتب العدد ما وجدنا أحدا جعل ذلك بخلف عنه عن المدني الأول، وأن الصواب فيه وأن الكل نقل وأنه غير معدود عند المدني الأول. ها؟ نعم. المثال الخامس، روي عن المدني الأول أنه يعد يستضعفون في الأعراف 137 ولم يصح عنه. إذن هذا إخواني وارد أن تنسب بعض كتب العدد يعني أن هذا الموضوع معدود أو غير معدود لأحد علماء العدد، هذا وارد، وأن تكون هذه النسبة خطأ. ووارد أيضا أن يعني يخطئ الذي اعتبر العد أو لم يعتبره، يخطئ في النقل، يخطئ في العزو، يكون عنده سبق قلم يجعله وجها وهو ليس بوجه، وجه بخلف عنه وهو ليس كذلك، هذا وارد. لذلك أنا أوصي وصية عامة في لطلاب العلم في خصوصا في المسائل الخلافية، لا تتعجلوا فيها ولا في نسبة الأقوال إلى أصحابها، ولا تتعجلوا في التخطئة. لماذا؟ لأنه قد لا يثبت القول من أساسه، وهذا موجود وموجود عندنا في الفقه كثير، أقوال تنسب إلى أبي حنيفة، إلى الصاحبين، تنسب إلى الشافعي وهي لا تصح عن الشافعي أصلا. بعض الكتب تعد ذلك من مذهب الشافعي والشافعي ينكرون ذلك عنه، بعض الكتب تعد هذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو ليس كذلك، وهذا كثير موجود في الكتب كثير، لأن المؤلفين بشر يصيبون ويخطئون، ولو افترضنا أن كل مؤلف من المؤلفين أخطأ في موضع واحد في كتابه في نسبة مذهب، في رأي، في قول، فكم ستعدون من الأخطاء مع كثرة كتب أهل العلم. نعم، فينتبه لهذه القضية إجمالا في العلوم جميعها، ينتبه لهذه القضية، قد يكون الخطأ أو قد يكون الخلاف خطأ في النقل ولا يوجد خلاف أصلا، وقد يكون الخلاف موجودا ولكنه تروجع عنه وذهب وزال ولا زال ينقل على أنه خلاف وهكذا. نعم. المثال السادس، المثال السادس، روي في بعض كتب العدد أن البصرية لا يعد بريء من المشركين في التوبة، ويعد إلا الذين عاهدتم من المشركين، وروي عكسه وهو أنه يعد بريء من المشركين ولا يعد إلا الذين عاهدتم من المشركين، وهو الراجح عنه. نعم، وارد هنا إيش؟ وارد الخطأ والوهم في النسبة، ووارد أنه قيل عنه ذلك، لكن طالب العلم الحصيف هو الذي إيش يقلب وجوه النظر في الأقوال المختلف فيها، ويحاول أن يفهم ويحاول أن يرجح ولا يأخذ الشيء على عواهنه. وهكذا الأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة ذكر المؤلف 14 مثالا. ننتقل إلى أمثلة القسم الثاني وهو الترجيح الصعب الذي يصعب على الإنسان أن يرجح فيه، يعني مثل هذا السابق ترجيح سهل، لاحظوا أن أغلبه مما روي فيه الخلاف وهو لا يثبت أصلا، وهو لا يثبت النقل عن الذي خالف. نعم، اقرأ يا شيخ القسم الثاني. القسم الثاني، المواضع التي يخفى ويصعب فيها ترجيح العد أو الترك، حيث ينقل معظم علماء العدد الخلاف فيها بلا ترجيح، والخلاف في بعض هذه المواضع في الرواية، وهذه المواضع هي: أولا المسلمين في الحج، اختلف علماء العدد في هذا الموضع على قولين، فذكر كثير منهم أن هذا اللفظ معدود للمكي باتفاق عنه كالمالكي والداني وابن عبد الكافي والسخاوي والجعبري والمنتوري والقسطلاني، وتبعهم من المتأخرين المتولي الشيخ عبد الفتاح القاضي في الموجز والشيخ عبد الرزاق موسى في المحرر، وذكر آخرون أنه معدود للمكي باختلاف عنه كالعماني والعطار والهذلي والشاطبي وابن الجوزي والسجاوندي والأندرابي وشعلة، وتبعهم من المتأخرين المخللات وطاهر الجزائري والحداد وعبد الفتاح القاضي في النفائس والبشير وعبد الرزاق موسى في المرشد. إذن القول الأول ذكروا أنه معدود للمكي المسلمين باتفاق على المكي ما في خلاف، وذكر هذا عدد كبير من العلماء. والقول الثاني أنه معدود بخلف عنه، يعني تارة عده وتارة لم يعده، وأيضا ذكر هذا عدد كبير من العلماء. الآن يصعب الترجيح عندك، لماذا يصعب الترجيح؟ لأن الذين نسبوا إليه القول الأول عدد كبير، والذين نسبوا إليه القول الثاني عدد كبير، بخلاف الأمثلة في النوع في القسم الأول قد يعني نسب إليه القول أحدهم مخالفا سائر العلماء في هذه النسبة. هذا يعطيك يعني يعطيك إيش الضوء على أن هذا الذي نقل هو الذي أخطأ. لكن هنا في مثل هذا القول عدد كبير من العلماء قالوا بالقول الأول وعدد كبير من العلماء قالوا بالقول الثاني، هذا ينبه على أن إيش هذا يعني يجعلك في صعوبة من الترجيح، كيف ترجح؟ نعم، لكن طالب العلم الباحث بس الترجيح عنده بالنسبة لهذا الأمر ليس مستحيلا، وإنما يخضع الأمر للبحث والجهد، وبعد ذلك قد يظهر له شيء من الترجيح. فيقول الراجح اقرأ شيخ. نعم، والراجح عد هذا اللفظ رأس آية للمكي لكثرة من قال به من العلماء المتقدمين، ولأن كثيرا ممن ذكر له الخلاف رجح العدة، ولأن عد هذا اللفظ يوافق إجمالي عدد الآيات المنقول عن المكي للسورة وهو 77 عند جماعة من علماء العدد، ويستأنس له بما عليه العمل في مصحف مطبوع بقراءة ابن كثير وملتزم فيه بالعد وفق المذهب المكي. إذن هنا رجح ماذا؟ أنه رأس آية بدون خلاف القول الأول، يعني رجح القول الأول، وذكر أسباب الترجيح. هذه أسباب الترجيح لعلكم يعني تنتبهون لها. السبب الأول كثرة من قال من قال بهذا القول من العلماء المتقدمين. إذا لاحظوا معي، القول الأول قال به متقدمون أكثر من القول الثاني، هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب الترجيح قال إن كثير من ذكر الخلاف عن ابن كثير رجح العد، يعني العلماء الذين نقلوا الخلف عن ابن كثير في هذا الموضع رجحوا عدم الخلف، رجحوا أنه معدود، نقلوا الخلف. وإيش الخلف؟ يعني قولان أو وجهان، معدود وغير معدود. والذين نقلوا هذين القولين رجحوا أنه معدود. إذن الذين نقلوا رجحوا أنه معدود، فماذا بقي لنا نحن؟ أن نرجح معهم. السبب الثالث أن عد هذا اللفظ يوافق إجمالي عدد الآيات المنقولة عن المكي للسورة. هذا ذكره المؤلف فيما سبق أنه من طرق الترجيح عنده. نعم، وأيضا استأنس بالمصاحف المطبوعة على قراءة ابن كثير. أنتم تعلمون المصاحف المطبوعة على قراءة ابن كثير خضعت للتدقيق والمراجعة من علماء أثبات، اقتضوا أن يطبع المصحف على هذا الوجه. فلما نظرنا في المصحف وجدنا أن هذا الموضع معدود في هذا المصحف، فهذا يعطيك طمأنينة وتستأنس به في الترجيح. أظن الصورة يعني الآن أصبحت أفضل ها نعم. حول هذه القضية. مثال ثاني. المثال الثاني وهو قوله والحق أقول في سورة صاد، اختلف علماء العدد في هذا الموضع على ثلاثة أقوال، فنص كثير منهم على ترك عد هذا الموضع للبصري كابن شاذان وابن عبد الكافي والهذلي والسخاوي والمنتوري، وهو المفهوم من كلام العماني وشعلة، ونص جماعة منهم على الخلاف في هذا الموضع عن البصري كالعماني والعطار والداني وابن عبد الكافي والشاطبي والساجاوندي والأندرابي والجعبري والقسطلاني وتبعهم من المتأخرين المخللات وعبد الفتاح القاضي وعبد الرزاق موسى، ونص بعضهم على أنه معدود للبصري كالمالكي وابن الجوزي وتبعهما طاهر الجزائري. والراجح عدم عد هذا اللفظ للبصري لكثرة من قال به من علماء العدد المتقدمين، ولأنه الوجه المروي عن عاصم الجحدري وهو الإمام المنسوب إليه العدد البصري، وأيوب ويعقوب ناقلان عنه، والأصل مقدم على الفرع، ولأن عدم عد هذا الموضع يوافق إجمالي عدد آيات السورة في العدد البصري عند كثير من علماء العدد، ويستأنس لهذا الترجيح بما عليه العمل في مصحف برواية الدوري وآخر بقراءة يعقوب ملتزم فيهما بالعدد البصري. واضح هذا المثال وبقية الأمثلة كذلك. بقية الأمثلة هي دونكم تقرؤونها إن شاء الله تعالى. دكتور بالنسبة والحق أقول يعني هنا نعم. الوقف نعم هنا الخلاف نعم. أقول طيب الآن نعم. الكوفيون بإجماع الكوفيون يقرؤونها أقول، هنا رأس آية يعني أربع من القراء يقرؤونها أقول. أيوة يعني الكوفيون بإجماعهم يقرؤونها أنها هنا رأس آية، والباقون ست قراء يقرؤونها على أنها ليست رأس آية. نعم إيش المراد يعني؟ يعني أنا الآن نأخذ برأي القراء أم رأي الجعبري وكذا؟ يعني هنا رؤوس الآية أنا أتصل بالنسبة لرؤوس الآية وصلت بالتواتر الصوتي. لا لا حسب هو يقول لك، ويقول لك الآن اختلف علماء العدد في هذا الموضع. اختلف علماء العدد يعني الآن طالما أن الآن القراء مثلا نصف القراء أربع من القراء يقولون أنها رأس آية، وستة من القراء يقولون أنها ليست برأس آية. إذن أصبح خلاف هناك في هذا الموضوع، ولكن لا نستطيع أن نرجح الآن بهذا الخلاف، لا نستطيع أن نرجح قول على قول طالما أنها وصلت. عفوا يا دكتور، الكلام للإمام البصري وليس لباقي القراء، يعني هو يتكلم عن الخلاف للبصري فقط. هو صحيح، ولكنه ذكر أنها يرجح، فهل نستطيع أن نقول أنه يرجح طالما أنها يعني نقلت بالتواتر وقراء قاروا بها؟ هو يرجح للبصري. ما هو الذي نقل بالتواتر؟ عفوا أخي الكريم، ماذا ما هو الذي نقل بالتواتر؟ ما في شيء نقل بالتواتر. الآن رأس الآية سيدي، الآن هنا قال فالحق والحق أقول، طالما أن قراء الكوفة يقرؤونها أنها رأس آية ونقلت إلينا بهذا اللفظ، وطالما أن الأمر آخر شيء قلنا أن المسألة هي توقيفية وليست اجتهادية في رؤوس الآيات. لا ما قلنا هذا الله يحفظك، احنا قلنا ان معظم رؤوس الآية توقيفية معظمها، وبعضها يعني يجوز الاجتهاد في بعضها، نقل الاجتهاد في بعضها، لكن باتفاق ان المعظم توقيفية. هذا الذي قلناه سابقا او ذكرنا ثلاثة اقوال، انها توقيفية وانها اجتهادية وانها ايش القول الثالث المعظم توقيفية، وبعض المواضع ليست توقيفية، وقد يعني بينا سابقا لا تعارض بين هذه الأقوال، لا تعارض بين هذه الأقوال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هنا الخلاف هنا عند البصري ليس متفقا عليه، ما دام هنا يعني هؤلاء نقلوا الخلاف إذا المسألة مختلف فيها. أما أن يكون قد يكون عندك أنت تظن هذا، أنت أقرأت بهذا، لعلك تشير إلى هذا يعني أنك أنت أقرأت بهذا أن الحق أقول هنا هي فاصلة باتفاق، لكن كونك أقرأت هذا لا ليس معناه أن ذلك متفق عليه. لعلي أجبت على سؤالك أو وضحت الإشكال، ولا لا زال إشكاله قائما؟ أيوة أخي الكريم. دكتور هو الإشكال في لفظ أنه يرجح، يعني طالما أنها رويت بقراءات أخرى بأنها نقص آية، فإذا نحن لا نقول نرجح قول على قول، نقول القولين نقل إلينا بالتواتر. فهنا راجح كرواية التحرير البصري أنه ليست رأس آية، ولكن باقي القراء أنها الراجح أنها رأس آية. أخي الكريم، الصورة ليست كذلك، الصورة أن هذا الموضع مختلف فيه عند البصري. ها؟ بعضهم نص على أن هذا الموضع متروك عند البصري، وبعضهم نص على خلاف ذلك، فنحتاج إلى ترجيح الآن، لابد من الترجيح. يعني ممكن نقول دكتور، إلى القولين قولان أنه رأس آية وليس برأس آية دون ترجيح. يعني ممكن نقول الوجه المقدم عند البصري أنه لا ليس رأس آية، ممكن نقول ذلك ونرجح أن هذا المقدم عنده بالأداء. هذا إذا كان عنده وجهان، إذا كان عنده وجهان تارة يعتبره رأس آية وتارة لا يعتبره رأس آية، لكن إذا كان منقولا عنه وجه، منقول عنه قول ومنقول عنه قول آخر، نقل عنه القولان، نحن نحتاج أن نرجح الآن صحة أحد القولين عنه. فهمتني كيف؟ فهو نقل عنه القول وآخرون نقلوا عنه قولا آخر، الآن أصبح الخلاف في النقل، فما هو الصواب؟ نقول الصواب إما الأول أو الثاني، لكن لو نقل عنه الجميع أن له وجهان هنا فيكون الصواب ما قلته، لكن ليست هذه المسألة التي قلناها، يعني ليس الأمر كما قلت، يعني ليس الأمر أنه منقول عنه كلا الوجهين وأنه وجهان صحيحان مقروء بهما عنده، لا ليس هذا. أنت يعني ليست كالأوجه قراءات. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نقف هنا إخواني الكرام، أدركتنا الصلاة ويكفي محاضرة اليوم في هذا الموضع. ذكرنا أخ سمير المحاضرة القادمة نبدأ في الجانب الثاني، التنبيه الثاني اللي هو صفحة 93 إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله بكم. أو التنبيه الثاني صفحة 96. نعم أحسنت، السلام عليكم ورحمة الله.